أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الشمائل المحمدية من إمام الترمذي رحمه الله، قال في الباب 11: فما جاء في نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 11 حديثا. والنعم أيها الأخوة الكرام مؤنث، يقال هذه نعل فاشتريت نعلا، معناه وخذ هذه النعم مؤنث. قال ابن كثير: هي التي تسمى الآن تاسومة. تاسومة يعني ما نسميه الآن هذه شبشب أو صندل أو ما إلى ذلك. عرفنا يا إخوان؟ لأن من عادة الأنبياء لبس من لبس هذا النعم، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو إني أنا ربك فاخلع عليك، لموسى عليه السلام. أما أيضا النعم يطلق على الحذاء الذي يغطي القدم. ليه؟ مثل بلاد الآن، بلاد طينية، إذا نزل المطر فيحتاج الإنسان أن يلبس نعلة تغطي القدم، خلاف مثل ما يسمى الشبشب وما إلى ذلك، من الصعب أن يخط به الإنسان في الطين. وإلا العادة أن الأنبياء يلبسون مثل هذه النعال، وقد رأيناها النعال المتواضعة ليس فيها أي تكلف، رأيناهم في بلاد اليمن يسمعونها من إطارات السيارات القديمة، يعني يا إخوان يفصلونها من إطار السيارات، نعم، ثم يجعلون السير هذا جانبي، يعني شق من هنا وشق من هنا، وهناك عمود ايضا جيب يدخل في الاصابع، ورخيص وتبقى سنوات. بخلاف يعني المصانع هذه الايام غش ورداء الصناعه ما الى ذلك. فهنا يقول قال ابن كثير: هي التي تسمى الان تاسوما، يعني في زمان وقت يسمونها لباس. وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء، وإنما اتخذ الناس غيره لما في أرضهم من الطين. وقد يطلق النعل على كل ما يقل القدم، على كل ما يقل القدم، يعني يغطي القدم. وهذا معروف بالأحذية العصرية. قال صاحب المحكم النعل وهو ما يقي أو ما يحتمي به القدم من جلد ونحوه. يقول باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وصف نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي كيفية، على أي صفة، على أي هيئة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، لقب بندار بماذا؟ بندار أصله التاجر، تاجر واسع التجارة، فاستعير هذا اللقب له لأنه كان من الكفار. البنادرة في لغة فارس التجار. قال حدثنا أبو داود الطيالسي مسموم سليمان بن داود بن مسلم صاحب المسلم معروف. قال حدثنا همام وهمام بن يحيى العوضي عن قتادة وابن دعامة السدوسي القطاع، ولد أكمل عرفناه وكان من أوعية الحديث، وكان مع ذلك مدرس وكان يرى القدر يقول بالقدر. معنا إخوان، وربما كان نصيحه به ويدعو إليه، لكن كان قطاع الحديث فلم يأخذ عنه أهل الحديث وأئمته ما يؤجل ويعطل بدعته. ربنا عن قتال. قال قلت لأنس بن مالك والصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لهما قبالان. لهما ماذا؟ قبالان. للناس من يقول في القبال هو العمود الجلد الذي يكون بين الأصابع، يكون بين الأصابع المناوي في بيض القضيب. قال هذا العمود السير هذا الذي يشبك فيه جناح هنا وجناح هنا، معناه يكون هنا بين الأصابع ربنا يكون. لكن ذكر أنه يكون عند الوسط هكذا هنا، طبعا نحن اعتدنا نلبس الحذاء يكون بين الأصبع الكبير والأصبع الصغير، صح؟ لا، قال المناوب بين القدير يكون عند الأصبع الوسط ما بين الأصبع وهذه، فيأخذ جناح يأخذ هؤلاء مع بعضهم وجناح يأخذ هؤلاء مع بعضهم، عليكم؟ فيكون الشرار سير يأخذ هؤلاء وسير آخر يأخذ هؤلاء الجهة الثانية، لكن هو قبال هذا العمود اللي يشبك منه هذا السير وهذا الشراك وهذا الشراك الثاني في الجهة الثانية، عرفنا يا إخوان؟ يعني كانت إيه؟ نعال متواضعة جدا، ما فيها أي يعني غلاء ولا ثمن ضائع، إنما كانت مطلقة. قال لهما قبالان، وذكروا في باب الظهر والتعبير أن من رأى نفسه لابسا عليه فهو إشارة إلى أنه سيتزوج. تشوفوا بقى الله عندك ذلك الوقت، يشوف نفسه لابسا عليه غالب الأمر عند المعبرين يقولون أنه إيه سيتزوج. هذا الذي جاء بالتعبير وإن شاء الله تزوج، ما في مشكلة تعدد مشروع إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيد أحمد، تتزوج أنت الأولى بس وربك يعين على الثانية، بارك الله فيك. وأيضا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالإكثار من النعال، كان صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من النعال واستكثروا من النعال فإن الرجل لا زال راكبا من تعالى الله، يعني لو عضو نعم شتت ذلك الثاني معرفة حتى تصبح الأخرى هذه معنى؟ لأن الإنسان فعلا كذلك فالمتعي هذا يعني جرب أنت كده إن تمشي بنعل أفك بزورك ماشي حالك طيب الشوك هيخاف من الشوك المسامير لا سيما أصحاب الرياض مسامير وصدف كثير جدا ها معروف لا سيما في الزقاق التي بها النجارون والصناعون وما إلى ذلك طيب الحصب الأرض ممكن يتعثر إنما النعل طويل يطيه العطار معنا ولا يشق عليه ولذلك حافظ بن حجر يقول في حديث استحباب لبس النعل قد أخرج مسلم من حديث جابر استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعب أي أنه شبيه بالراكب في حقه في خفة المشقة المنتهى هذا رفع نفسه المشقة قال وقفة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق ونقل هذا عن النووي رحمه الله والإمام القرطبي رحمه الله صاحب صحيح مسلم يقول هذا كلام بليغ استكثروا من النعال فإن المرء لا زال راكبا من تعب يقول هذا كلام بليغ ولفظ فصيح بحيث لا ينسج على منوال أبدا ولا يؤتى بمثاله وهو إرشاد إلى المصلحة وتنبيه على ما يقابل المصلحة فإن الحاج المدين للمشي يرقى من الآلام والمشقة بالعطاء لا سيما إخواني إذا كان حافيا ومشى في الهاجرة بالظهير وهذا يعني ربما يوضع في النظر من أضرار ربما يوضع في النظر تمام إلى جانب أضرار كثيرة ربما يقول الدم بعض العلماء كان يقول الدم السبب أنه مشى من بلدته إلى الرباط حافيا الظهيرة في الهاجرة لا يجد ما يتعلم وأصيب بدول الدم وما إلى ذلك فله أضرار كثيرة المشي حافيا لا سيما في الهاجرة ووقت الظهيرة والمطيل واشتداد حرارة الأرض قال فإن الحافي المدين للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعطار وغيره ما يقطعه من المشي صحيح مشى النبي عليه الصلاة والسلام ببعض المواضع النادرة القليلة حافيه كما في صحيح مسلم أنه مشى هو الصحابة رضي الله عليهم يزور بعض الأصحاب كان مريض يعوجونه ليس على رؤوسهم يعني عمل وليس في أرجلهم نعال هذا قليل معنى يقول بخلاف لو أنت مسافر ما تستطيع تفعل هذا يعني المسافة القليلة اليسيرة وأيضا مسألة الاحتفاء هذا ليس من السنن التي هي العبادات والقربات لكنه من السنن العادة معنى يقول وإلا الأصل الانتعاء ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على الاستكثار من استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من النعال قال القرطبي وتنبيه على ما يخفف المشقة فإن الحال المدين للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعطاء وغيره ما يقطعه من المشي يمنعه من الوصول إلى مقصوده كالراكب فلذلك شفهه به فلذلك ماذا؟ شفهه به طيب يقول حدثنا أبو قريب من هو؟ محمد بن علي الهمدان قال حدثنا وكيع وهو من؟ ابن الجراح بن مليح الرؤاس عن سفيان من هو؟ لا اكثر ابو عبد الله معنا من يحفظ الابيات التي فيها مثل العلم اللهم يا قوم اني بدعت من فقيه او امام مبتدع مثل سفيان في ثور الذي علم الناس تحقيقات الوقت، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم الهول المطلق، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يقف صولتهم في الخوار لا ولا سيفهم حين رحمه. فهل عند البدع مثل هؤلاء الأئمة؟ الجواب لا. ونحن ما عندنا أربعة أئمة، عندنا لو كنا 400 أنقصنا، لو كنا 4000 أخطأنا، لا يفسد إلا الله. أئمة الإسلام وأئمة الهدى معناها ليس محصورين في 4 أئمة أصحاب مذاهب، لا أئمة الإسلام كثر. وهذا بارك الله فيكم من حسن هذا الدين، ونراه لأمة الإسلام كالنجوم في ظلمات الأرض ابتدى بها. إذا الآن بارك الله فيكم، هذا الحديث قال إيه عن سفيان، من سفيان؟ أبو عبد الله الذي كان يبكي ويقال له لي ما يبكيه، يقول والله إني لأخشى يعني ماذا كتبت عند الله في اللوح المحفوظ، ماذا كتبت؟ الصواب كيف ما سبق في علم الله عز وجل، ما حالك؟ ما كتبت في اللوح المحفوظ، كتبت شقيا ذلك من خوف من وجل من ورع، يقول لا أدري ماذا كتبت عند الله. فلذا كان قال عن سفيان وهو الثوري أبو عبد الله، ولذلك سفيان الثوري يبنى بأبي عبد الله، ومالك يبنى بأبي عبد الله، وأحمد بن حنبل يبنى بأبي عبد الله، والشافعي يبنى بأبي عبد الله، عرفنا؟ طيب والبخاري يبنى بأبي عبد الله، والصنعاني يبنى بأبي عبد الله، وابن ماجه يبنى بأبي عبد الله، وأبو حنيفة يبنى بأبي حنيفة. فلا تخطئوا جزاكم الله خير. النعمان بن ثابت الإمام الفقيه الشهير عربي قال عن سفيان عن قال الحداد خالد بن مهران الحداد، ولم يكن حداد وإنما كان يجالس الحدادين، أو كان يكثر من قوله احذو نحو كذا احذو نحو كذا، يعني اتجه نحو كذا. عن عبد الله بن الحارث بن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبالا كسر القاء، خبالا خبالا مثني شراكهما، يعني الشراك هو السيف المعقود في ايه الخبال، هذه سير يمشي على اليمين والسير يمشي على الجهه اليسرى، ياخذ هذه الاصابع وهذه الاصابع. اظن موجود في مثل هذه الايام، قريب من هذا قريب من هذا. قال حدثنا احمد ابن مليك والبغل ويعقوب بن ابراهيم وهو ابن عوف الزهري، قال حدثنا احمد الزبيري ابو احمد، قال حدثنا ابو احمد الزبير قال حدثنا عيسى بن الرحمن قال خرج الينا انس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالا، معناه نعلين جرداوين يعني مسبوتين مدبوغين مخلوقا الشعر، يعني اخوان يعني يجوز مثل هذا، مع انه معروف في الجاهلية أنه لا يلبس هذه النعال إلا أهل السعة واليسار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لبسهما وتوضأ فيهما عليه الصلاة والسلام لا بأس بهذا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يعني يمشي بنعاله على القبور قال يا صاحب الستيتين اخلع عليه، إنما المقصود أنه وضع القبور بنعاله، ليس معناه المنع من لبس الأحذية المدلوة أو مخلوقة الصعب. قال فحدثني ذلك بعد عن أنس أنهما كانتا نعلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حددنا إسحاق بن موسى الأنصار الخطمي هذا قاضي بن سابور ثقة مبتهة. قال حددنا معنى بن عيسى الفجاج أبو يحيى ثقة مبتهة وهو أثبت الناس في مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. قال حددنا مالك وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة. قال حددنا سعيد بن أبي سعيد والمقبري عن عبيد بن جريج أو عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر أبو عبد الرحمن رأيتك تلبس النعال الستية عرفنا. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال الذي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال والكوسج ما معنى الكوسج؟ عند رق داخل رق كوسج الذي له لحية على الظهر وهنا ما في وهنا ما في على الظهر تزيد كوسج اسمه كوسج بلغة فارس. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر عن معمر وابن راشد أبو عروة عن ابن أبي محمد ابن إبراهيم أو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم ابن أبي صاحب موطأ وكان قرينا للإمام مالك وكان قوالا بالحق عند السلاطين ومع ذلك كان كل حق لأبي جعفر منصور ونجاه الله من بطش وبأس أبي جعفر. إذا مرة تكلم بكلام قاسي في مجلس الإمامة في أبي جعفر قال لما انتهى ضممت ملابسي خشيت أن يطير علي تفكير الإمام مالك يقول فما كان من أبي جعفر عند الله انصرف راسه وأمر له بشيء وهكذا هذا أمر الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. قال عن صالح مولى التوأم عن ابي هريره قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحوض بن حزر يقول اي في كل فرده كده يقول في كل فرده يعني معناه ان السيف الشسع هنا او الشراب يروح جهه اليمنى والاخر يروح جهه اليسرى. طب ما ممكن الواحد يلبس يعني شراب واحد يدخل فيه أصابع كلها صح؟ مش فيه من هذا النوع؟ سيأتي معه. قالوا يعني عثمان رضي الله عنه أول من فعله سير واحد شراب واحد أخذ كل الأصابع. عندنا حاجة يسمى قديم اللقاب ولا إيه مش عارف أنت عارفينه؟ هو ده شراب واحد تدخل فيه الأصابع كلها سيأتي معي. طيب قال حدثنا أحمد بن منيع البغل متى عهدنا بها أيها الإخوة قبل قليل حدثنا أبو أحمد والزبير قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن السجد من السجد لكم دينار أو على القمر ها سجد عبد الرحمن إسماعيل بن عبد الرحمن سجد الكبير السد الصغير كذاب وكان محمد بن مروان السد انما هذا صاحب التفسير لياتي كثير التفسير صدوق سيدنا. قال حدثني من سمع عمرو بن مريم يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين عليه ماذا؟ صوفتين اي مرفوعتين بما رفع. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصار قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابي الزناد ابو الزناد عبد الله بن ذكوان من علماء المدينه عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ابو داود مشهور بالوعد بن غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدة إن شو بالنعل إيه؟ وعنيته ولا أحمد رزق الرسول قال واحدة ليس واحد، قال لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، إما لينتعل الثنتين مع بعض وإما ليحتفي ويترك الثنتين، ليمسك واحدة والأخرى حافية، لأن هذا من هيئة الشيطان. الشيطان يأكل بشماله، يشرب بشماله، يأكل بشماله، يأكل بشماله ويمشي في نعل واحدة. فالتصور أنت تمشي في نعل واحدة إيش سيكون؟ شوف الإمام الخطاب يقول الحكمة في النهي عن النعل شرع لوقاية النجس من أن يكون في الأرض شرب أو نحو، فإذا انقرضت إحدى رجليه احتاج الناشئ أن يتوطر إحدى رجليه، ماذا يتوطر؟ يمشي يتلمس، وأيضا ما في اتزان، ما في اعتدال، ممكن يصل. إذا شرع الشيطان ما عدل بين جوارحه في الزينة، لأن أيضا النعال من الزينة، أنا إخوان من تمام الزينة. طيب قال ماذا يتوقع الأخرى؟ فيخرج بذلك من سجية مشي، يخرج عن سجية مشي ولا يأخذ مع ذلك، طيب ولا يعمل مع ذلك من الأعطاء. وتخيل طيب وتميل أو أقيم لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وتعطل عليه رأيه مختلف أو ضعف. وقيل العلة أنها مشية الشيطان، كل هذا متوسط نعوذ بالله. فلدع إذا عطل إحدى النعلين بقي الرجل توقف خلع الأخرى ومشي معنا جلس. طب الآن الرجل بالجاكيت مثلا هيلبس كم ويخرج كم، هيمشي الكم لابس الكم الثاني راسه أيضا في أمر الجاكيت والجبة ومن ليه؟ مش من أجل أنها مشية الشيطان وزي الشيطان، لا، من أجل أنه لم يعمل بين الجوارح الواحد. ثم هي أيضا هيئة شهرة، هيئة إيه؟ شهرة. تجد بعض الناس عامل هنا حرف وهنا حرف شهرة، طيب بعضهم مش عامل في الفنتين عامل في واحد شهرة. رجال صلى الله عليه وسلم ماشي مثلا جيب أو يعني رجل بنطلون عليها صورة، الثانية مش عليها، طيب رجل بنطلون عليها رقعة والثانية مش عليها، أو رجل هذا عليه رقعة والثاني عليه رقعة، وهذا مشقق وهذا مشقق، فيها شهرة كلها، فيها شهرة. ومن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. كذلك الرداء، قالوا الرداء يعني يكون مخالف بين طرفين، عجز الرداء وحده ونزل الثاني، لأن هذا أيضا في شهرة وفي عدم عدل. طيب الآن هو لم يمشي في نعل واحدة، هو جلس، لينطبق الناس، لينطبق عليه الناس ورجل الله، أنه جلس ليصلح مثلا، لا بأس. قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد يمعنهما جميعا أو يقضيهما جميعا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار، حدثنا مع، حدثنا مالك عن أبي الزبير، من أبو الزبير؟ محمد بن مسلم بن بطرس المكي، مشهور بالرواية عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأكل ويعمل رجل بشماله أو يمشي بنعم واحدة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن موسى والأنصار، قال حدثنا معه، قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا انتهى احدكم فليبدا بماذا؟ بعيد اليمين. بعيد اليمين للتكريم. والنعل هذا المقصود به الزينه ووقايه الاقدام. معنا؟ طيب. قال اذا انتهى احدكم فليبدا باليمين. ويقع خطا بعض الاخوه ما ينتبهش اليه. هو داخل المسجد. معنا يا اخوان؟ تجده هو عايز يبدا بايش؟ يدخل اليمنى اول بس. فيطلع اليمنى اول. هذا خطا. هو ايضا خارج بيحصل نفس الخطا بس بالعكس. هو بيخرج رجل الشمال صح؟ وهي اول ما يدخل بالنعل. لا الصلاه بيخرج الشمال وبعدين يبتدئ وضع النعل باليمين خلاص يا فندم؟ فيبدأ بالشخص. قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن يمنى أولهما تنعى وآخرهما تنزع. ابن عبد البر يقول من بدأ بالانتعام في اليسرى أساء المخالفة للسنة ولكن لا يحرم عليه لبس العلم. ليس هذا على سبيل الحرم إنما هو على سبيل الكرامة وفي مخالفة للسنة. قال إذا انتعى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال. كذلك في نفس الثوب ذو الأكمام يبدأ بالكم الأيمن ثم الأيسر وهكذا. قال فلتكن اليمنى أولهما تنعى يعني دول بس يبتدئ وآخرهما تنزع. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الزمي العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر من هو؟ المنذر. قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق بن الأزدع أبو عائشة الوالد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم فاستطاع في ترجله انتشار الانتهاء وتنعله بداء لبس النعل وظهوره وفي شأنه كله. واستدل بهذا الإمام البخاري فرض عليه باب في كتاب اللباس الجزء العاشر باب يبدأ بالنعل اليمنى. واستدل بهذا الحديث حديث عائشة قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية وهو هذا الرجل المتروك كتابه وحزرع غيره ولكن حديث هذا له سواد سنده. قال حدثنا هشام عن هشام عن محمد يا اخوه هشام بن ايه؟ بن حسان القدوسي. هشام بن حسان القدوسي عن محمد هو ابن سيدي ابو بكر من سادات تابعين عن ابي هريره والصحابي الكريم قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امين وابي بكر وايه؟ وعمر رضي الله تعالى عنهما واول من عقد عقدا واحدا شوف عقد واحد عثمان رضي الله عنه. لهذا ينتهي من هذا الباب الذي فيه بيان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق يكتفي بهذا الطرح الان المطابق ان شاء الله بعد المغرب مع كتاب منار السبيل وتتميم وتكميل وتقييد شروط الصلاه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.